الشيخ ربيع. ما في غزال السنة والجماعة. كتب الشيخ ربيع كتب سنة وكتب تصحيح الاعتقاد. نعم يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع. ربيع من علماء السنة. فالذي يحذر من كتبه في قلبه مرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ أحمد. الله يسلمك. الشيخ عندي سؤال ممكن؟ تفضل. الشيخ قرأنا لكم مقالات على شبكة الإنترنت في ردكم على المفتي المصري ومحمد المغراوي. جزاكم الله خير. الحمد لله. والشيخ سمعنا فتاوى لعلي حسن عبد الحميد وسالم هلالي يقولون انه عالم سني. من يعني؟ على محمد المغراوي. محمد المغراوي. نعم. عالم سني. نعم. والله يمكن انه مغراوي. يعني هو مشهور في شبكة الانترنت ان علي حسن بصوته يقول انه هو عالم سني. حسن الله ونعم الوكيل. يا شيخ لكن يا شيخ لماذا لم تردوا على ربيع المدخلي الذي الان هو من الاعمال من المكملات وانه يجوز التسامح عن الاصول والله ما قال هذا لم يكن هذا الشيخ ربيع هذا كلامه غير صحيح الشيخ ربيع ما قال هذا الشيخ ربيع ما قال ان جنس العمل من لازم او كلام هذا كله غير صحيح أنا أعرف الشيخ ربيع وأنا سألته بعد ما نزل هذا الكلام بعد ما نزل أنا سألته قال والله كذب عليه وأنا أقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنا أن نعمل هذا من بيك ما هو مثلك